بس لكن مثل زي أسئلتنا الهجرة السؤال هذا بقول في هناك جماعات إسلامية من أهل فلسطين تمدهم الشيعة الروافض الأنجاز إن المعروف معروفين هل يحق لنا أن نأخذ منهم ونسب عليهم مثلا حرب اليهود؟ أنا أعتقد أن الشيعة ليسوا فقط هم في هذا المجال بل بلد الكفر كلها والضلال، إنما يقدمون قرشا ليأخذوا أكثر من ذلك. يعني هم يتعامدون على المثل العامي، حكر لي لحكر لك. فهم لا يقدمون هذه المساعدات إلا مقابل شيء يوطئون له ويمهدون له ولو للمستقبل البعيد. والمثل العام السوري، ما أدري إذا كان عندكم هذا أيضا معروفا، أطعم التم تستهل عين. أيضا هذه حكمة. لذلك نحن نقول لا نرضى لإخواننا الفلسطينيين ولا لأي أخ مسلم أن يقبل مالا من دولة كافرة أو حكومة ضالة، لأنها لا تدفع شيئا لوجه الله وإنما لنشر المذهب والضلال. هذا ما عندي. يعني هم يدفعون قرشا ليأكلوا قرشا. صحيح. الله أكبر. الله المستعان. تفضل. جميعا نسمع بجماعة تسمى بالرافضة، متى بدأت هذه الجماعة وما عقيدتهم؟ عقيدتهم هذا الذي يهمك، أما متى بدأوا هم في التاريخ ذكر وأنا لا أحفظ الآن. رفضوا رأي أحد أهل البيت، لعل اسمه زيد، ما أحفظ الآن. المهم رفض الحق الذي دلهم عليه أحد أئمة البيت. أما عقيدتهم فهي بئسة عقيدة، لأن لهم أفكار خطيرة جدا على الإسلام، ويكفي في ذلك كتاب لهم اسمه الكافي، يعتقدون فيه اعتقاد أهل السنة في صحيح البخاري. كيف نحن نقول إن أصح الكتب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري؟ فهم يعتقدون في كتابهم هذا الكافي إنه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب فيه طامات وويلات كثيرة وكثيرة جدا، منها مثلا أن هذا المصحف الذي بين أيدينا هو جزء من أجزاء من مصحف فاطمة الضائع، يعترفون بضياعه، فهم يخالفون بعقيدتهم هذه الآية المعروفة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهم عقائد أخرى منها سب الشيخين واتهام السيدة عائشة لا سمح الله بالفاحشة ونحو ذلك مما يطول ذكره الآن. لنضرب بعض الأمثلة، الشيعة مثلا هؤلاء أعظم كتاب عندهم هو الكتاب المسمى بالكافي للكليني، وهو هنا عدة مجلدات ضخمة. أولا هذا الكتاب أكثره بالتعبير الحديثي السني معاضيل، وأحسنها مراسيل، وأكثرها مقاطيع، يعني موقوفة ليس لها علاقة بالرسول عليه السلام، وإنما إما على زين العابدين أو على الصادق أو نحو ذلك من أئمة أهل البيت. فهذه الكتب أولا لا

فسألت سؤال أيضا خاص بالشيعة، قلت هل يجوز للسني أن يتزوج شيعية؟ فقال لي لا. قلت لماذا؟ قال لأنهم مشركون. ثم انصرفت عنه قليلا فتذكرت أن النصارى مشركون وأن اليهود مشركون، فلماذا أجاز الله عز وجل لنا زواج النصرانية واليهودية ولم يجز لنا زواج الشيعية؟ إن سمحت ممكن نجيب لي على هذا الجيل. أنا خملت أنك وجهت سؤال ابن باز. لا يعني وجهته فجأته هو في الجواب، لكن أنا يعني حصل عندي شك. لا. لا يعني شو كان جوابه؟ ما وجدت نائم الصحيح. فما يعني ما جابني على السؤال الثاني. احفظ سؤالك. نعم. وطول علي بالك. تفضل. انا راح اسمعك اولا جواب يختلف مع جواب ابن باز هل سمعت منه، ونتج من وراء سؤال يجيد بذلك تسأله وجدت نائما. نعم. فالآن إن شاء الله أنا متلاقيني يقضان معك إن شاء الله، وبجاوبك عن سؤالك وبطرح عليك فكرة غير اللي سمعته من ابن باز. أنا أولا لا أجيد لمسلم أن يصدر فتوى عامة بتكفير طائفة من المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شو رأيك؟ اللي بقى أنت بتوافق معي؟ والله لما نعرف إنهم لا لا لا اسمح لي، لا تعمل مثل غيرك، من رأى العبرة بغيره فليعتبر. لا تشرد عني، سؤالي محدود جدا. أنا أقول لا أرى من الجائز شرعا أن نكفر طائفة، وبزيد على كلامي السابق بالكوم. فهمت علي؟ شو رأيك في هذا الجواب؟ اللي صحيح اللي مو صحيح. يعني مع الاعتبار مو صحيح في رأيي. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم تراه يفعل شركة. هذا بيؤيد كلامي. الله يهديك، هذا يؤيد كلامي. اليوم سئلت أنا يا أخي. الله يهديك، أنا عم أحكي شو عم نجاوب. تفضل. عم أقول لك هل قلت بيؤيد كلامي وبينقض كلامك. لماذا؟ لأنك قلت كثيرا ممن يقول أشهد أن لا إله إلا الله تراه يعمل الكفر. نعم. وأنا بقول لك حينئذ إذا رأيته يعمل الكفر ويعتقد الكفر حينئذ لك صلاحية تكفير. أنا عم أقول لك تكفير بالكوم، عملت لك هيك بالكوم بالكمشة يعني. ولما كلهم بالكوم هاي عقيدتهم ما يفعلوا. اسمح لي. لا اليوم سئلت على التليفون. اسمح لي اسمح لي. اليوم سئلت على التليفون قالوا لي في ناس بيسألوني عن القادياني والإرهابية، قالوا لي إنه في واحد متزوج قادياني أو وهابية. صواب. بهائية. استغفر الله. وين راح تضيع الشيخ بن باز معك؟ صح السلام. جزاك الله خير. إكرام على بعض. لا بعاد بعاد. شو كراب؟ لا كراب بعاد. أنا عارف. فبكل هذا متزوجها وبعدين بكل هو وهابي هو بهائي أو قادياني وبعدين متزوج سنية ويقول لها إن الصلاة تصلح بدون وضوء. طب كل لي يعني هل يجوز هذا الزواج ولا لا؟ ابو ايش انت بيقولوا؟ ابو سامي. ابو سامي. سامي سامي. نعم. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. انا اعود لاقول لا يجوز تكفير طائفة من المسلمين بالكوم بالكمشة. نعم. بالجملة وانما بالتفصيل. شو رأيك؟ ماشي ماشي. جزاك الله خير. يعني لا والله ما بختلف فيه يا سيدي. حسيت هذه خطبه خطبه طيبه. هو يصر على انه يجب ان يكون في جميع الشيعة. اسمح لي يا راجل المسلمين بس واحد واحد اخليها. لا هو مقصد الشيخ غير ما تقصده. اي اكيد اكيد الشيخ انه طبق اكيد اكيد. اسمع. نعم.

وقال أبو له ظهر المجن. ومن ذلك اليوم سموا رافضة. نعم. وقول شيعة الشيطان يعني أنهم ليسوا شيعة لآل البيت، لأن آل البيت رضي الله عنهم لا يمكن أن يقروا ما صنع هؤلاء الشيعة فيهم من الغلو ودعوى الإلهية وتفضيل بعضهم حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون إن لهم أئمة من آل البيت يدعون أنه لا يمكن أن تتحرك ذرة في الكون إلا من تحت إرادتهم، فجعلوهم شركاء مع الله في الربوبية التي نفاها المشركون، أي نفوا الشرك في الربوبية وهؤلاء أثبتوها. ولهذا وصفهم رحمه الله بأنهم شيعة الشيطان. هذه يا شيخ إذاعة. نعم. إذاعة إيران ذكرت اليوم، ذكرت أنهم كانوا يضربون أنفسهم. إيش؟ ذكروا أنهم كانوا يضربون أنفسهم. يضربون أنفسهم. أي بالحديد، حديد كبير أيضا. إيه. شاهدوها الناس. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الظاهر انهم يعتقدون ان يموت بهذا يكون شهيد في سبيل الله، ويصرخون مجموعات. نعم. اقول يصيحون مجموعات يا حسين يا حسين بالله. ولا تفهم من كلامهم الا يا حسين وعليه السلام فقط، ولا الباقي ايراني. قد مر علي بكلامي في الفتاوى أن عوام الروافض لا يكفرون، عوام الروافض لا يكفرون، لكني طلبته ولم أجد، فإما أن يكون ذاهلا وأنه مر عليه في غير الفتاوى أو ما أدري، أو أني مليت من المراجعة وكليت وخليت. نعم. تعليق على كلامي هذا ولا سؤال جديد؟ لا أجل أصبر. فلذلك لو أن 37 نفرا منكم كل واحد أخذ مجلد وتتبعه صفحة صفحة وسطرا سطرا وكلمة كلمة وحرفا حرفا ونقطة نقطة وتشكيلا تشكيلا لكان هذا طيب. الأول. نعم. الأول. المجد الأول. طيب. زين. ها؟ لا. الاستفادة ما تستطيع. ولا بشرطية. تصفوا شوفوا كلام الشيخ على الرافضة وعدم تكفير عوامهم. هذا هو الموضوع. عدم تكفير العوام من الرافضة. طيب فيها الفتاوى الكبرى بس أظن ها منهاج، والله عاد ما أدري منهاج السنة كثير. ها عشرة. طيب ها إيش 12 مجلد. أنا عندي مجلدين في أربعة أجزاء من هذه السنة الطبعة القديمة. خلوا من اللي قاله بهذا الحمد لله، وإلا لما إن شاء الله ردة ثانية. طيب نخلي بكرة الاثنين الثلاثة يعني يوم الأربعاء يعني يوم واحد بس. ها؟ يوم واحد. لا يومين كيف اليوم ثلاثة أجل ليت الخميس إن شاء الله. ها؟ ما عندك عندكم كمبيوتر؟ ما أدري. المهم انتهينا الآن ولا عندكم كمبيوتر يجي بعجل؟ ما يكون هذا تطور. ها؟ ها؟ سبت أوسع المسابقين